القاهرة تقدم أنا المصرية سمراء سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع هبة يوسف. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم وسهرة جديدة وأنا المصرية. ضيفتنا اليوم هي الأستاذة مروة الطبجي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا. أستاذة مروة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، وأنا سعيدة جدا أنا معاكم النهاردة. احنا سعداء بحضرتك معنا في السهرة النهاردة، وهنتناول مع حضرتك المشوار والمسيرة العملية والصحفية وأيضا الشخصية، وهنرجع مع حضرتك بالذاكرة شوية ونتذكر النشأة والأسرة. الحقيقة أنا بنتمي لأسرة أقدر أقول عليها فنية جدا، لأن أنا جدتي كانت مطربة اسمها نجاة علي، ووالدتي رحمة الله عليها كانت نحاتة، والدي كمان كان صوته حلو وعاشق للفنون رغم عمله بالمجال السياحة، ولكن هم كانوا عاملني الماريونات بتاعتهم زي ما بقول، يعني العروسة بتاعتهم اللي عايزين يعلموها بيانو ويعلموها تغني ويعلموها ترسم كل حاجة، عايزين حضرتك تكتسبي كل المواهب. بالظبط كده، فهو كانوا مبسوطين بي ان ربنا حباني بمواهب كتيرة ظهرت في سن صغيرة يمكن 5 سنين، فكنت اقعد ارسم ويعملوا لي معارض في المدرسة، وكانت عندي مدرسة بتاعتي كانت تسافر بيها فرنسا تعرضها، وكنت بعزف بيانو، والدي دخلني كونسيرفاتوار القسم الحر وأنا عندي 6 سنين، فقضيت مثلا لغاية الفترة الإعدادي وأنا في دراسة نظامية للموسيقى يعني. والحقيقة كانت جدتي برضو حاسة أن أنا ممكن أبقى خليفتها في الغناء، بس أنا كان ليا بقى تفكير تاني خالص، يعني كنت بحس بخجل، أنا ده شخصيتي خجولة وما بحبش الشهرة، فكنت بحس إن أنا مش هو ده اللي أنا عايزة أعمله يعني. أوكي أنا ممكن أعمله كهواية، ولكن ده مش هيبقى الكارير بتاعي. فكنت بعمل لهم اللي هم عايزينه وبنجح فيه، بس برضو مش عايزة أركز قوي في مثلا في البيانو، كنت عايزة أهرب من المجال ده، مش عايزة، عايزة أدرس صحافة، عايزة أدرس إعلام، عايزة أعمل حاجة تانية، كان اتجاهي حاجة تانية خالص. كان لحضرتك هدف آخر منذ الصغر. كنت بحب الكتابة وكنت بحب كمان التمثيل في المدرسة، كنا بنمثل الأدب الفرنسي، كنت في مدرسة الليسيبا باللو، فكنت بحب قوي إن أنا أمثل المسرحيات المشهورة، وكانوا المدرسات يجوا يتفرجوا عليا وأنا بأدي، فيعني أقدر أقول إن أنا كانت طفولة ونشأتي غنية جدا، وكان أهلي بيستثمروا فيا جدا، وطبعا كل الشكر ليهم. يعني الدراسة أكيد ليها مشوار طويل، وحضرتك كانت الاتجاهات المفروض تكون فنية وحضرتك اخترتي مجال آخر. بالضبط كده، أنا في الثانوية العامة جبت مجموع كبير فاخترت أدخل إعلام، وكان والدي كان نفسه أن أنا أدخل فنون جميلة، بس أنا صممت يعني وقعد مخصمني شوية بس اقتنع بعد كده واخترت قسم الصحافة، واتدربت وانا في الجامعة في أخبار اليوم في قسم الحوادث، وبرضو تدريب اتدربت على الإخراج الصحفي، فعجبتني الحكاية لأني أنا بحب أرسم، فقلت لا أنا هبقى مخرجة صحفية. المرحلة اللي بعد كده لما اتخرجت كان الزواج، الارتباط بعد التخرج مباشرة؟ مباشرة يعني. فابتديت بقى حياة تانية أخدتني شوية من الشغل، وبعدين رجعت تاني حبيت أن أنا أرجع أشتغل في مجالي، ورفضت أشتغل في أي مجال تاني الحقيقة يعني. فالتحقت بالأهرام مجلة نص الدنيا، وكانت بقى اللقاء الجميل مع أستاذتي العظيمة سناء البيسي. وطبعا اللقاء الأول هي احتضنتني جدا وتلمست على أيديها وتشربت منها، وكان في الأول أنا جايلها كمخرجة صحفية، وبعدين مع الوقت هي عرفت ان انا بتكلم فرنساوي وبترجم وكده، فابتدت تديني شغل فرنساوي، فكل ما تديني شغل اعمله لها كويس قوي بيرفكت، فهي قالت لي لا ده انت اكتشاف. فابتدت تكثف الشغل وابتدت تثق فيا اكتر، فلما تحب مثلا تعمل حوار مع وزير او مع رجل اعمال مهم تبعتني، هي على ثقه ان انا هادي الدور كويس قوي وهعمل شغل كويس قوي بدون ما اعمل لها اي مشاكل يعني. فابتديت يبقى في كثافه في الشغل، وابتديت وهي سناء البيسي الحقيقه الاستاذ سناء البيسي ما حفظ الالقاب طبعا، كانت بتكبرنا يعني، هي ست عظيمه قوي وكبيره، فكانت تحب من واحنا سن صغير تكبرنا وتبعتنا نعمل مع مصادر مهمين وتبقى فرحانه قوي ان احنا نبقى ناجحين. فالحقيقه انا في فتره قصيره جدا قدرت اعمل اسم كويس وأنا أحقق نجاح. طبعا كنت بشتغل في عدة مجالات متنوعة يعني، مثلا سياسة، اقتصاد، فن، كل حاجة، طفل. بتكتبي حضرتك في كل المجالات؟ كل المجالات، حقوق مرأة. فالحقيقة هي خلتني علمتني أن أنا أجيد كل شيء. لما جت بعد كده رحمة الله عليها أستاذة أفكار الخردلي مسكت رئاسة التحرير، هي توسمت فيا أن أنا هيبقى لي دور كبير معها، وبالتالي هي فعلا أوكلت لي العديد من الأبواب، زي طفلك بالدنيا، زي كنا بنعمل كتالوج نصف سنوي كنت بعمله بالكامل، حتى بنزل أجيب لهم إعلانات وإيفن حتى من مصممين الأزياء، كنا بنعمل شغل حوارات كذا باب، كان فيه ملحق أحلى دنيا، ده كان في التوقيت اللي فيه مش عارفة صفحات المجتمع كانت طالعة جديد والمجلات دي، فعملناه حاجة كده مجتمع ولايف ستايل، حاجة خفيفة يعني. فالحياة تمت عليا بشكل كبير جدا، وأنا الحياة كنت بسد يعني. بعد كده طبعا جت أستاذة أمل فوزي، وهي كانت زميلة عمري يعني، ف يعني أنا كده تدرجت من مساعد رئيس تحرير. وأنا نسيت أقولك أن أيام أستاذة أفكار الخرادلي هي عملت أول ديسك وومن في المجلة، واختارتنا كنا حوالي 5 ديسك وومن، فدي كانت حاجة جديدة عليا طبعا. وبعد كده بقيت مدير تحرير، وطبعا إلى أن تم اختياري، وكانت مفاجأة جميلة جدا رئيس تحرير بعد مثلا ما قضيت في المجلة حوالي 27 سنة. توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل رسالة لها تأتي. توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل رسالة لها تأتي. فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت، فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت. فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت، فيا أزيان كل زين بك يزين بك يزين بك يزين. تمدحين بجدارة ونقتدي بما صنعتي صنعتي ترين عندك اختبارا فكوني ما رأيت فلتحلمي فكل حلم سينتهي كما أردت صناعة النجاح فن مهارة بها ارتقيت فلتحلمي فكل حلم سينتهي سينتهي سينتهي كما أردت. الأستاذة مروة الطبجي، العمل الصحفي يعني يحتاج دائما إلى الاطلاع إلى البحث المستمر، الصحافة مهنة شاقة، كلمينا حضرتك عن التنسيق بين العمل وبين متطلبات الأسرة. الحقيقة أنا كان من حسن حظي أن أنا جوزي راجل متفاهم، وطبيعة عمله في السياحة أنه كان بيسافر كتير، فده إداني حرية في الوقت، وإن أنا أقدر أتعامل مع بيتي براحة، ما بيبقاش فيه ضغط. لما زوج بيبقى موجود بشكل دائم طبعا بيبقى فيه ضغط، فحتى لما في وجوده كان هو بيتفهم ده جدا. بس أنا عندي مبدأ إن بيتي أولا قبل أي حاجة، فعمري ما كنت أنزل من بيتي إلا ما أكون كل حاجة كما ينبغي أن تكون. وأنا عندي ولدين محمد ومحمود، النهاردة محمد 24 ومحمود 26، واحد مهندس واحد بيزنس اشتغل بقى مع بابا. فالحقيقة أنا كنت بقوم بدور الأم والأب مع بعض، لأن الزوج دايما كان بيبقى مسافر، فأنا كنت حريصة جدا ان انا اربيهم كويس وعلمهم كويس، ويمكن كنت قاسية عليهم شوية علشان هم اولاد وعشان بقوم بالدورين. بس الحمد لله يعني كنت بجيبهم معايا مثلا يوم تقفيل المجلة السهرة وهم صغيرين حافظين يعني. كنت الحقيقة احيانا مثلا هم صغيرين قوي، طبعا كان في حد بيساعدني يعني، لو انا عندي حوار مثلا وفي سينما جنب المكان أدخلهم يخشوا يتفرجوا على فيلم لغاية أنا ما خلص. فيعني هي مرت الفترة دي كويس الحمد لله. أولاد حضرتك بيسمعونا دلوقتي ومعانا مداخلة مهمة جدا، هنروح نسمعها ونرجع تاني. أنا محمود أيمن، عندي 25 سنة، خرجت من إدارة أعمال، تخصصي كان في الاستثمار، وحاليا بشتغل في قطاع اسمه رأس مال المخاطر أو الفنتشر كابيتال، ده اللي هو الاستثمار في الشركات الناشئة بالأخص في قطاع التكنولوجيا. وأنا حاليا في تايلند، أنا مش في مصر عشان عندي شغل هنا. إن أنا أتكلم عن أمي ده موضوع غريب شوية بالنسبة لي، عشان ممكن تكون دي حاجة من القيم اللي عودتنا عليها، إن إحنا ما بنتكلمش ونقول كلام وخلاص حلو عن بعض، إحنا بنعمل أفعال، فأفعال لكلام أكتر. فممكن يكون الفعل إن أنا بعمل يعني إن أنا بتكلم عنها في البرنامج ده الفعل، بس الفعل يتضمن الكلام، فالموضوع غريب شوية. بس اللي أقدر أقوله إن فكرة إن هي عودتنا عادة إن إحنا نعمل ما نتكلمش، نكون مستقلين عشان هي طول عمرها مستقلة، إن إحنا دايما الحرية حاجة مهمة جدا، وده يأتي مع الاستقلال، وإن أنت دايما تحاول يكون عندك هدف بتحاول توصله، واختلاف الآراء، عشان إحنا في البيت كل واحد عنده آراء مختلفة تماما، كل واحد شغله مختلف، فدي حاجة تعودنا عليها لما تربينا عليها. وكانت صدمتي الحضارية لما ابتديت وانا صغير، انا فاكر لما ابتديت اشوف اهالي صحابي، عشان احنا امي كانت بتاخدنا معها الشغل وكنت بشوف هي بتفكر ازاي، احنا كنا معها في كل حاجة. لما شفت اهالي صحابي يعني الامهات بقى في لما بنتعزم في بيت حد وكده، امهات بس ستات بيوت، عشان احنا واحنا صغيرين امي بتقرا، بتحاول دايما تثقف نفسها، تحاول تكون احسن، ففكره ان انت دايما تحاول تكون بني ادم احسن دي كانت موجوده عندنا دايما، وما شفتش ان هي موجوده اغلبيه الناس اللي حواليا، وما شفتهاش موجوده في الامهات اللي حواليا. فدي بالنسبه لي كنت بحترمها جدا، او ابتديت احترمها عليها لما عرفت الفرق، عشان ما كنتش عارف الفرق زمان وانا صغير. وعجبني ان هي واخده ان دي بقت رساله ليها اكتر، ان هي بتحاول تكون صوت للمرأة، تساند المرأة بأشكال مختلفة عشان يكون عندها الاستقلال ده. ده أول حاجة. تاني حاجة بالنسبة لي بحترم جدا إن هي بتحاول برضو بتاخد دور في حقوق الحيوان، احنا عندنا برضو كده زي سوفت سبوت للحيوانات شوية. احنا من واحنا صغيرين برضو امي تعمرها بتربي حيوانات من واحنا صغيرين, ففي مش بس التقبل للآخر من ناحية بني آدمين بس الحيوانات, الحيوانات دي روح, ففي حتة الرحمة اتحطت فينا من واحنا صغيرين. فيعني الحاجات دي برضو ما بتشوفهاش غير لما بتبتدي تشوف بالقارن, ومش سهل قوي ان انت تتكلم عن حد وتقول عليه الكلام ده, بس فعلا يعني دي حاجات هي حطتها فينا. ولو وانا بصراحة ما قريتش كتير لأمي عشان انا كده كده يعني انا بحترم الشخص, فانا عارف ان كده كده الكتابة بتكون هتكون في الاول في الاخر الافكار بتاعت الشخص اللي انا بحترمه محطوطة في الاول في الاخر يعني على ورق, فكده كده انا عارف ان الكلام هيكون كلام انا هحترمه. لكن انا ما قريتش لسبب بسيط, ان احنا ممكن تقولي كلنا مشغولين كل وقت في حياته, احنا بس بنقعد نتكلم مع بعض عن زي بنقول ايه انت عملت ايه انا عملت ايه كده, نكون سند لبعض قد ما نقدر, لكن محدش بيتكلم او بيخش في شغل التاني قوي, عشان تاني حتة الاستقلالية دي تماما مهمة. مفيش حاجة تاني في دماغي, دي الحاجات المهمة بصراحة اللي كنت عايز اتكلم عليها. انا ببساطة زي ما قلنا عمل شاق وعمل يحتاج إلى روح الجماعة. كلمينا حضرتك عن العمل الجماعي داخل مجلة نصف الدنيا. شوفي حضرتك, أنا الحمد لله كتيبة نصف الدنيا من أميز الصحفيين الحقيقة في مصر, وهم طول عمرهم زملائي, احنا عشرة عمر, فحفظاهم كلهم وهم حفظاني. فلما تم اختياري الحقيقة أنا كنت متخوفة لأن أغلبنا من سن واحد, بس أنا فوجئت إن هم فرحانين جدا. ويمكن احنا في مرحلة احنا كلنا مثلا في بنتراوح عمرنا ما بين 47 و51, عارفة المرحلة دي اللي انت فيها اشتغلت كتير قوي فبتبتدي تهدي بقى شوية في الشغل. ففعلا كان السنوات الماضية كان مفيش حماسة قوي, ولكن هم حسوا بان انا تم اختياري على اساس العمل والاجتهاد لا بالواسطة ولا بالمحسوبية, فده حسسهم بمنتهى العدل, حسوا ان في اختيار في عدل, وان هم كمان عندهم الفرصة انهم ييجوا يعني ليه لا. فده حمسهم جدا, وابتديت معاهم خطة ان احنا هنشتغل, واهم حاجة عندي الشغل مش الرسميات ولا حضور ولا انصراف, وان احنا كل واحد فينا هيعمل حاجة اللي بيحبها, وانا حافظاهم يعني عارفة مين شاطر في ايه. فابتديت بقى اوجههم, وهم عشان عارفيني ان انا نشطة جدا فعارفين ما فيش مجال للتخاذل. وبعدين ابتدينا نتفق ان احنا لا, نص الدنيا دي لازم تقف على رجليها, لازم تظهر تاني, لازم تبقى في القمة زي ما كانت. فابتدينا نعمل خطة عمل. انا مش بعمل ملف علشان اناقش قضية فقط, لا, ده انا لازم كمان اناقش قضية واوصل لحل, ولازم اخد جايزة بالملف ده. فالحمد لله انا بقالي 10 أشهر خدنا 9 جوائز لغاية دلوقتي, الأهرام يعني جائزة الأهرام للتميز الصحفي. خدوها على ملفات, عملنا كم من الملفات رهيب, تحقيقات, حوارات, الناس ابتدت حتى هما بيقولوا لي انتي جددت لنا شبابنا تاني, حاسينها عندنا 20 سنة. فدي فرحتني جدا. انا ابتديت احس ان انا مختلفة, يعني انت عارفة ما بتبقي تحت ضغط شخصيتك بتختلف, وتبتدي تظهر حاجات يمكن اتعلمتيها في خلال حياتك. في توجيههم واختيار الموضوعات وانا بقول لهم انا بطاردكم بالشغل، وهم مستجيبين ومبسوطين لان ده مهم جدا. حاسين ان المجله اختلفت، الشكل اختلف، لان انا بما اني برضو بفهم في الاخراج الصحفي فببقى قاعده على شكل المجله، عايزه ابقى احسن غلاف في السوق، عايزه يبقى عندي احسن ملف صحفي، مش عايزه اعمل شغل تقريري ولا ارشيف، انا عايزه اعمل شغل من الشارع، شغل سخن وجديد. برضو احنا ابتدينا نعمل حاجات، ابتدى الشغل ياخد بقى منحنيات اخرى، ففكرنا قلنا طيب احنا بنعمل ملفات كويسة قوي، لا احنا لازم كمان يبقى عندنا اكتواليتي في المقام الاول، انا اشوف الاسبوع ده فيه ايه المهم وابتدي اشتغل عليه، فبقى في المجلة يعني زي ما بيقولوا جديدة ومواكبة. ابتدينا نعمل حاجة اسمها رموز مصرية. رموز مصرية احنا عملنا زعيم عادل امام ذكرى عيد ميلاده، عبد الحليم حافظ، عملنا الاسبوع اللي فات كان عمر الشريف، ده بيبقى ملحق مع المجله بيتناول حياه الفنان بس مش تقريري او مش ارشيفي، بحوارات مع عصروه يعني اسلوب جذاب. فده كان لطيف جدا. كمان بقى فيه كمان طيار خدمي في المجله، ان انا اربط الخدمات اللي تقدم للاسره المصريه بالموضوعات بالابواب، يعني طبعا طول عمرها نص الدنيا بتتناول قضايا المرأة وحقوق المرأة، بس احنا بقينا مواكبين اكتر ومهتمين اكتر ومركزين قوي. ابتدى يبقى فيه اتجاه للتذوق الفني، يعني طبعا مع كورونا فالناس مش كانتش في المرحلة دي قادرة تخرج وتروح معارض، فبقينا نعمل المعارض ونفرد اللوحات عشان الست تتثقف، عينها تتثقف وتشوف. كمان بقى يعني انا حريصه ان انا يبقى في اتجاه وطني في المجال، ان لازم الست المصريه اللي هي بتقود الاسره لازم تشوف وتعرف ايه الانجازات اللي تمت في الدوله، وحقوقها واللي حصلت عليه والمزايا واللي بيتم، ده مهم جدا. والانجازات والمبادرات للاسره المصريه كثيره جدا يا استاذه مروه في المرحله يعني الحاليه. هو طبعا كل الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو غير مصر، وجه مصر تماما، وكمان يعني خلى المراه المصريه دايما في مقدمه اولوياته. فبالتالي انا ببقى حريصه جدا ان دايما في مقدمه المجله يبقى في الحديث عندها. كمان بنحاول ان احنا نعمل اعداد خاصه دايما في تواكب المناسبات والاحداث، من ضمن يعني بنعمل اعداد تذكاريه، منها عملنا العدد اللي هو كان مع نقل المومياوات وده كان ناجح جدا، عملنا حوارات مع كل النجوم اللي هم شاركوا، سواء من القائمين على العمل او الفنانين او المطربين او كله. كان حدث كبير، كان حدث وعظيم رائع ومبهر، فاحنا كنا جزء من الحدث. الحمد لله. عملنا بعد كده حياة كريمة، ملحق تذكاري عن حياة كريمة، طبعا ده مشروع عملاق ومبهر ان يتم تطوير الريف المصري، وهو امر صعب يعني، ولكن فخامة الرئيس مصر ان هو يغير الريف المصري للأحسن وللأفضل ويمنح الشعب حياة كريمة، ودايما بنحاول ان يبقى فيه جديد عندنا. اللي بيشقى ويتعب يلقى كل دقيقة، شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمل وحياة كريمة، ينزل البرد يدفي رزق أحلى بنكاكة ومن حقه يعيش في أمان. من حق اللي بيشقى ويتعب يلقى كل دقيقة، شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمل وحياة كريمة، من بحر القبل في كل مكان في بلدنا فينا، أيوة فينا المحوم تلقى سكنة في ملامحهم على قد، لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين، ومهما الدنيا بتيجي عليهم دايما راضيين. الأستاذة مروة الطبجي، احنا عندنا مداخلة هنروح نسمعها ونرجع تاني. أخذت مجلة نصف الدنيا في الأشهر السبعة الأخيرة برئاسة تحرير الكاتبة الصحفية الأستاذة مروة الطبقي ما لم تحققه منذ صدورها أو منذ تأسيسها، وذلك يعود إلى أسباب مختلفة ومهمة، وهي الاعتماد على العمل الجماعي وإصدار الملفات التي امتازت بها نصف الدنيا، وأيضا العودة من جديد إلى ما نسميه الهدية التي كانت تصاحب المجلة، وهي ملف خاص أو ملحق خاص يباع أو يعني يباع مع المجلة أو صاحب المجلة مجانا. الأستاذة مروة الطبقي كانت جزءا من الفريق الذي أوصل نصف الدنيا إلى مكانتها المعروفة بين الإصدارات المصرية والعربية، استطاعت أن تحقق هذه النقلة النوعية المختلفة في الاختيارات، خصوصا أن مصر تواجه تحديات والصحافة أيضا تواجه تحديات، فقدمت الشيء المختلف والمنتظر حقيقة منها هي ومجموعة العمل من الصحفيات والصحفيين. هذا الأمر جعل نصف الدنيا تعود إلى مكانتها الأولى. يعني أنا لا أقدم دعاية عن نصف الدنيا لأنها نصف الدنيا لا تحتاج إلى دعاية، ولكن أقرر واقعا تعيشه المجلة بفضل الحرية التي تمنحها رئيس التحرير الأستاذ مروة الطبقي، وأيضا الحرية التي يعيشها الزملاء والزميلات داخل منظومة العمل اليومي والأسبوع. أحمد الشهاب. طبعا أستاذ أحمد الشهاوي الشاعر العظيم ومدير تحرير المجلة وأستاذي، إحنا جينا المجلة لقيناه موجود وعلمنا، وإحنا الحقيقة يعني نقدر نقول بنعتبره مثلنا الأعلى. وأنا لا أنسى الأستاذ أحمد الشهاوي إزاي وقف جنبي دايما في كل مراحل الكارير بتاعي شغلي، وهو من الناس المحبة للصحافة، الصحافة الحقيقية. وطبعا أنا بشكره جدا لأنه هو كمان واقف معايا في المجلة من وقت ما مسكت ويساندني، وأنا بشكره جدا. حبه للعمل مع حضرتك واضح جدا في المداخلة بتاعته. طبعا، وبعدين هو أصله فنان كمان شاعر، فإحساسه مرهف وجميل. يعني الأستاذة مروة الطبقي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا. أستاذة مروة، وإلى جانب النجاح في العمل وإنتاج عمل جماعي متميز، هناك أيضا العلاقات الإنسانية بين زملاء العمل. الحقيقة إحنا اتربينا من أيام الأستاذة سناء البيسي إن إحنا أسرة واحدة، فإحنا كلنا أصحاب وزمايل وبيننا عمر وسنين يعني يمكن تتجاوز 25 سنة، وإحنا دايما كان عندنا انتماء للمكان بتاعنا، فالعلاقات بيننا وطيدة جدا وعارفين بعض، ويعني مش هقول إن إحنا يعني طبعا بنلتقي في كل المناسبات، بس أنا كنت حريصة جدا لما مسكت رئاسة التحرير إن أنا يبقى في تقليد شهري نحتفل بعياد الميلاد الزملاء اللي في نفس الشهر. طبعا الكورونا حدتنا شوية، بس لحقنا شوية بقينا من أن لآخر كده نعمل احتفالات. تقليد لطيف جدا. طبعا الحقيقة وطبعا أنا علاقتي بزملائي جيدة جدا، في محبة ود وتسامح، حتى البعض مش بيقول أستاذة مروة، بيقولي مروة على طول. في أخوة وعمر، وأنا حريصة أن أنا أريحهم في الشغل، يعني ما عنديش حتة أن لازم يبقى في حضور كل يوم، وخاصة مع كورونا. فأنا براعي ظروفهم جدا، براعي أنهم عندهم أسر، بس أهم حاجة عندي الشغل. ولو حد عنده بتبقى ظروف، هم يعني في ما بين صراحة يعني بيفهموني مثلا هم في عندهم عقبة ما يعني، وبنحاول ان احنا نحلها. فالحمد لله احنا يعني أسرة واحدة ومتجانسة جدا ومتفاهمة، وده كمان بينعكس الحقيقة في العمل يعني. الحمد لله. احنا عندنا مداخلة هنروح نسمعها ونرجع تاني. تحياتي لكل مستمعي البرنامج العام، انا سهير عبد الحميد نائب رئيس تحرير مجلة نص الدنيا. الحقيقة انا بعتبر نفسي محظوظة لان انا في بداية عملي في بلاط صاحبة الجلالة اشتغلت في مجلة نص الدنيا مع الكاتبة القديرة سناء البيسي. يعني انا قضيت عمري كله في مجلة نص الدنيا، ودايما بقول ان نص الدنيا هي كيان صحفي مختلف، وهي ما بعتبرهاش مجلة، هي مؤسسة قائمة بحد ذاتها. لأن أستاذة سناء البيسي لما أسستها أسستها على أسس سليمة ومتينة من حب الصحافة، حب الشغلانة، كتابة مختلفة وروح مختلفة وأفكار مختلفة. وكملت المسيرة بعدها الكاتبة الصحفية القديرة الراحلة أستاذة أفكار الخرادلي، ويمكن بعدها أنا انقطعت فترة عن نص الدنيا وانتقلت للعمل في مكان آخر، لكني رجعت تاني لأن نص الدنيا بالنسبة لي عاملة زي مية النيل كده، اللي يشرب منه لازم يرجع له تاني. ورجعت الحقيقة لأنه الصديقة الغالية العزيزة أستاذة مروة توبجي تولت رئاسة تحرير مجلة نص الدنيا، وأعادت ليها الروح القديمة اللي احنا كنا عارفينها كلنا مع أستاذ سناء البيسي، روح العمل الجماعي، روح حب الشغل. أجمل حاجة إنك تشتغل بحب، لأنه ده بيطلع إنتاج مختلف. الحب ده حتى بيستشعره القارئ ما بين السطور. نص الدنيا كتيبة رائعة متميزة فيها دفى، طلع منها أساتذة كتير يعني اشتغلوا في الصحافة المصرية والصحافة العربية. أنا سعيدة جدا أنه الصديقة الغالية أستاذة مروة توبجي بتتولى رئاسة التحرير، وأن أنا بشتغل مع كتيبة رائعة موجود فيها الكاتب والشاعر أستاذ أحمد شاي ومدير التحرير وكل الزملاء والزميلات في المجلة. نص الدنيا هتفضل نص الدنيا، نص الدنيا لكل الدنيا. سهير عبد الحميد نائب رئيس تحرير مجلة نص الدنيا. طبعا أستاذة سهير عبد الحميد غير أنها من أبرز الناس في المجلة ومن عمدة مجلة نص الدنيا الرئيسيين، هي إحنا كنا جيران بقى في مكتب واحد فعشرة، وهي شخصية من الشخصيات الممتعة جدا ولطيفة المعشر زي ما بيقولوا، مؤدبة وذوق ومثقفة وشطرة جدا. فالحقيقة أنا حتى بعتبرها يعني زي ما بيقولوا إيه، دراع اليمين يعني. فلما يبقى عندي ملف صعب وعايزاي دسك حلو فبديهولها، لأنها أسلوبها جميل يعني، وهي طبعا متخصصة في الثقافة والأدب، فعندها لمسات كده سحرية في الشغل غير اللمسات الإنسانية. الحقيقة المحبة كبيرة قوي بيننا الحقيقة، وأنا بشكرها. اللي قادرة على التحدي وعلى مواجهة، واللي قادرة في خوفها تعلن احتجاجها، تبقى هي دي الأحق إنها تقول ألف لا لو لبت أيامها مش ماشية بمزاجها. اللي رفضة وجودها يبقى سد خانة وتسيب، عاش يا زهر طول ما أنا صاحبة حبوب، مش هبان مكسورة ولا غنيم ضعيفة. عاش يا زهر شايفة إني مدارفة، واللي عاشت ملكة مش هتعيش وصيفة. الأستاذة مروة الطبجي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، اتكلمنا مع حضرتك عن البداية والنشأة، وقلنا ان البداية كانت فنية والمواهب كانت متعددة. حضرتك كلمينا، يعني بتلاقي وقت دلوقتي للرسم للفن؟ والحقيقة يعني أنا علشان محبة للفنون يمكن أنا ما بلقاش وقت إن أنا أمارسها أنا بنفسي، ولكن أحب أسمع مزيكا قبل ما نام وأنا بشتغل، بحب أحضر مثلا عروض باليه في الأوبرا، موسيقى العربية بيبقى في الحفلات بستمتع جدا بيها، لما بيبقى في معارض فن تشكيلي بحب أحضرها، وبيبان ده كمان في المجلة. انت هتلاقي عندي المجلة اللمسة الفنية فيها ظاهرة جدا واهتمامي بالفنون. برضو كده احيانا الواحد يحب يعني يفتكر كده البيانو يعزف مقطوعة او كده احيانا، بس حاولت انا في الفترة اللي قبل ما تولى رئاسة التحرير ان انا ارجع ارسم تاني، وبالفعل التحقت يعني زي جروب كده من الفنانين، بس ما قدرتش للأسف اني أواظب، لكن عارفة بيظل حب الفن جوايا، ويمكن في مرحلة ما أتفرغ مثلا للرسم أو كده. وجميل إن حضرتك قدرتي تربطي بين العمل وبين الفن. أنا بحب إن أنا المجلة تدار بفن يعني، ويبقى فيه امتزاج، لان انا عندي هنا كمان ناس فنانين كتير في مجالات كتيرة، سواء كان ادباء او شعراء، او دايما اقول لهم لما تكتبوا اكتبوا بروحكم باحساسكم، احس بان يبقى فيه الاسلوب فيه ابداع فني، بلاش تخفوا الحتة دي وتكتفوا ان انا بعمل بكتب موضوع داتا فيه وخلاص ودي وخلاص وابعته، لا انا لازم احط حتة من روحي فيه، ابدع في الكتابة في المقدمة في العناوين، لان في الاخر احنا صحفيين بس كمان احنا كتاب، فلازم نظهر الجانب ده، ده مهم جدا طبعا، لان قارئ المجلة بيختلف عن قارئ الجورنال، هو عايز يقرأ حاجة مختلفة وفنية وفيها عمق وفيها ابداع، ده شيء بيبقى ممتع يعني ومهم. أستاذة مروة، مهم جدا فعلا ان احنا نهتم بالمواهب، نهتم بالفنون، الارتقاء بالثقافة والذوق العام، وده بيتم يعني في اولادنا منذ الصغر. طبعا ده صحيح جدا، ان انا لما بعلم ولادي الفنون ده بيرتقي بيهم وباخلاقهم وباسلوبهم، وانا كنت حريصة ان انا أعرفهم وعلمهم مختلف الرياضات والفنون، وهم بعد كده يختاروا اللي هم عايزين. يعني عندي أنا محمود الكبير مثلا اختار يعزف جيتار، فهو علم نفسه، ما حبش يقرأ نوتة زي يعني، علم نفسه بيعزف حلو قوي وبيعتبرها هواية، هو بيرسم برضو. محمد يعني مجال الهندسة والكمبيوتر وكده، يعني هو بيحب المزيكا، متذوق للموسيقى جدا. أنا علمتهم أو فهمتهم، لكن هم بقى كل واحد خد طريقه، وأنا ما بحبش أضغط على ولادي أبدا حتى ولو في اختيار نوع رياضة، بحب هم يعملوا اللي يختاروه، وده أفضل. هيعملوه بحب. بالظبط كده، هيعتبروه هواية وهيستمتعوا بيه، فده أفضل جدا يعني. أستاذة مروة، إلى جانب العمل والأسرة هناك العلاقات الاجتماعية في حياتنا، أكيد بيكون ليها تأثير إيجابي. أكيد طبعا، وأنا يعني فخورة جدا إن أنا احتفظت بصداقتي بمي، صديقة عمري من الطفولة، كانت زميلتي في المدرسة وما زالت صداقتنا قائمة الحمد لله، وأقدر أقول إن أنا وهي شخصيتنا ما تغيرتش خالص. وطبعا احنا حريصين من أن لآخر نتقابل وكده، بس طبعا هي شغلها وأسرتها وأنا شغلي وأسرتي، يمكن يعني بيحد شوية اللقاءات، ولكن الحمد لله ان انا عندي صداقة من ايام الطفولة والمدرسة. حبيبة قلبي مي صديقة عمري، وانا كتبت مقال مؤخرا في عدد الصديقتين عنها، وقلت مي صديقة العمر، وكلمت عن صداقتنا وحياتنا مع بعض، وانا بقول ان من النادر ان الواحد يلاقي شخصية بهذا القدر من الكمال، وبقول ان انت عارفة بيقولوا الصاحب ساحب، ان فعلا الصديقة او الصديق بيأثروا في البني ادم جدا، فهي انا بقول هي ربتني بالقدوة، قدية اخلاقها جميلة وشخصية محترمة ومعتدلة، وانا كنت في وقت المراهقة كده شخصيتي شوية شعنونة زي ما بيقولوا. فهي كانت دايما بتعمل لي إيه؟ إعادة برمجة لتصرفاتي وأفكاري. وأنا يعني بعتبر نفسي محظوظة إن أنا ليا صديقة زيها الحقيقة. تتناولي العلاقة ما بينكم في مقال أكيد ده شيء حلو جدا. طبعا، وأنا عايز أقولك أن العدد اللي نزل فيه المقال ده الصديقتين حقق نجاح وصدى، لأن أنا كنت حريصة أن أنا أتكلم عن الصداقة والمعاني الإنسانية السامية والأخلاقيات وصداقة العمر اللي ما بتتغيرش واللي ما فيهاش مصالح. فكان عدد لطيف قوي اتعمل ما بين عدد من الأصدقاء، يعني نماذج مختلفة. كمان أنا من أكتر الأعداد اللي أنا بعتز بيها سيرة الحب، وده كان عدد خاص عملناه في عيد ميلاد المجلة، وأنا أهديته للأستاذة العظيمة سناء البيسي، لأنه كان من وحي قصتها هو وهي، كتبها هو وهي. وكان بيتكلم عن قصص الحب الناجحة، عارفة قصص الحب اللي هم ناس متجوزوا مثلا بقالهم 20-30-40 سنة. وكان أجمل ما في العدد ده قصة حبها مع الفنان العظيم كنعان، والحقيقة هو عجبها العدد جدا وانبهرت بيه وحقق نجاح الحمد لله، لأن كان فينا مزج عظيمة جدا ورأية. أنا بحب دايما أن أنا أربط ما بين الصحافة وما بين القيمة الإنسانية والمجتمعية، وأن أنا أحب أن أنا أثر وعي وأستعيد الأخلاقيات بتاعتنا الحلوة والمعاني الجميلة. لأن مش دايما الناس يقول لك أصل خلاص الطلاق، وكان مرتبط ده تحديدا العدد ده أن نسبة الطلاق بقت عالية جدا. فأنا قلت لأ، طب احنا مش هنفضل نقول ده في طلاق طلاق طلاق، انا لازم اقدم النماذج الناجحة. ايوه في طلاق، بس كمان في نماذج عاشت وناجحة جدا وفي قصص حب. اوكي، اخلاق الناس يمكن اتغيرت، بس لسه ما زال في صداقات، لسه ما زال في صداقة العمر اللي بتفضل 20-30 سنة والاخر العمر يعني. فانا الحقيقة حريصة على ده جدا يعني. أستاذة مروة، الوقت مر مع حضرتك بسرعة، ولكن قبل ما نختم مع حضرتك نحب نتكلم عن التكريم. الحقيقة أنا التكريم المعنوي هو كل شيء، وأنا أكتر حاجة بشعر بسعادة لما بسمعها بعد ما يعني توليت رئاسة التحرير، إن يعلقوا يقولوا لي مثلا زملائي من القدامى، يعني من الناس القديمة، يقولوا لي مثلا أنت التلميذة النجيبة لسناء البيسي. والله عارفة ده كل شيء، أنا مش عايزة أكتر من كده من الدنيا. إن أنا يتقالي إن أنا تلميذة سناء البيسي العظيمة الأديبة الصحفية العالم من أعلام الصحافة والأدب في مصر، ده شيء كتير قوي علي. وده كل شيء، ده كفاية عندي. إن أنا أشوف زملائي وبناتي وأبنائي بياخدوا جوائز التفوق الصحفي من الأهرام ومن غير الأهرام، ده شيء عظيم قوي. إن أخد 10 جوائز أو 9 جوائز في 10 شهور، ان الناس تقول لي مثلا لا انتوا اتغيرتوا المجلة اختلفت، ان مثلا حد يقول لي لا ده المجلة مسمعة مثلا، ان حد يقول لي ده مثلا في المكان الفلاني بقوا يخشوا دلوقتي يطلبوا المجلة. فده بالنسبة لي ده منتهى التكريم حقيقة يعني. وطبعا يعني قمة التكريم والسعادة والنجاح بالنسبة لأي كاتب مقال أو روائي إن القراء، عدد القراء اللي بيقروله. فأنا الحقيقة فوجئت إن في مقالتين اللي هما شلاية منور ومقال تاني مدد يا آل البيت، إن كانت القراءات تتجاوز 52,000 على الإنترنت السوشيال ميديا. فده بالنسبة لي يعني تكريم كبير قوي، إن أحس إن في إقبال لقراية المقالات بتاعتي. فده أسعدني جدا الحقيقة. الحقيقة أستاذة مروة مسيرة حضرتك مسيرة حافلة كتابات مقالات أعمال متميزة. سعدنا بكل محطة اتكلمنا عنها خلال مشوار حضرتك الشخصي والعلمي والعملي، وكنا سعداء جدا بالسهرة مع حضرتك النهاردة الأستاذة مروة الطبقي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا. احنا بنشكر حضرتك جدا على هذه السهرة الجميلة. لا أنا اللي بشكر حضرتك جدا إنك أنت اخترتيني وأنا قضيت وقت حلو قوي، وبشكركم جدا وأرجو أن أنا أكون كنت خفيفة على السادة المستمعين. نورتينا، شكرا لحضرتك. يا حبيبتي بشكر. كنتم مع أنا المصرية مع تحية هبة يوسف. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.